بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: فتحرم الثلاث إذن، وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة يقع، وتسن رجعتها، ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها. وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع. ومطلقة اسم فاعل فيقع به، وإن لم ينوه جاد أو هازل. فإن نوى بطالق من وثاق أو في نكاح سابق منه أو من غيره وراد طاهرا فغلط لم يقبل حكما. ولو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم وقع، أو لك امرأة فقال لا وأراد الكذب فلا. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. تقدمنا جملة من أحكام الطلاق، ومن ذلك أنه يشترط في المطلق أن يكون مختارا، وعلى هذا إذا كان مكرها فإن الطلاق لا يقع. وذكرنا أن الإكراه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون بحق فهذا يقع طلاقه، والقسم الثاني أن يكون بغير حق فهذا لا يقع طلاقه. وتقدم لنا أيضا ما يتعلق بشروط الإكراه، ومما يدخل في الإكراه طلاق الغضبان، هل يقع طلاق الغضبان أو لا يقع. ذكرنا أن هذه المسألة تنقسم ثلاثة أقسام، وبينا حكم كل قسم. كذلك أيضا ما يتعلق بطلاق الموسوس، طلاق المسحور إلى آخره، تقدم الكلام على هذه المسائل. ثم بعد ذلك شرعنا فيما يتعلق بطلاق السنة وطلاق البدعة، وأن طلاق السنة ما جمع أربع صفات: الصفة الأولى أن يطلقها طلقة واحدة، والصفة الثانية أن يكون في طهر، والصفة الثالثة ألا يكون جامع في هذا الطهر، والصفة الرابعة أن يتركها حتى تنقضي عدتها بحيث لا يتبعها طلقة في أثناء العدة. وأشرعنا في الصفة الأولى وهي أن يطلقها طلقة واحدة، وذكرنا أنه إذا طلقها أكثر من طلقة فإما أن يطلقها ثلاثا وإما أن يطلقها اثنتين، وبينا الحكم التكليفي، بينا الحكم التكليفي لطلاق الثلاث وطلاق الاثنتين، وأن الصواب أنه محرم ولا يجوز، يعني لا يجوز للزوج أن يطلق زوجته ثلاث طلقات، كذلك أيضا لا يجوز له أن يطلقها طلقتين. وبقينا في الحكم الوضعي، يعني تكلمنا عليه، ها تهنا من ها زين، ذكرنا ثلاثة رأى. ها الرأي الأول وهو رأي الجمهور، وهو رأي جمهور أهل العلم أن الثلاثة تقع سواء جمعها بلفظ واحد قال أنت طالق ثلاثا، أو كرر الجملة قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق إلى آخره. وبعض العلماء فصل قال إن جمعها فهي طلقة، وإن كرر فهي ثلاث. هذا رأي جمهور أهل العلم، هذا رأي جمهور أهل العلم. الرأي الثاني أنها طلقة واحدة، والرأي الثالث رأي ابن حزم أنها لغو وأنه لا يقع به شيء. وذكرنا أدلة الجمهور، ظاهر انتهينا من أدلة الجمهور، ها وذكرنا أيضا رأي شيخ الإسلام. وش ذكرنا من أدلته؟ لا ابن عباس اين عميه حيث ابن عباس كان الطلاق. وايضا قول الله عز وجل الطلاق مرتان, يعني الطلاق مرتان بمعنى ان يكون دفعة بعد دفعة, بحيث تستقبل في كل طلقة عدة. وأيضا من أدلته قول الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن, والطلاق للعدة أن يطلق طلقة تستقبل بها عدة, لا يطلق طلقة لا تستقبل بها عدة. وعلى هذا إذا قال أنت طالق أنت طالق, وقلنا بأنه يقع طلقتان, الطلقة الثانية ما استقبلت بها عدة, استقبلت العدة في الطلقة الأولى, أما الثانية ليس لها عدة. نعم, وهذا هو الطلاق للعدة. نعم, هذا هو الطلاق للعدة. وكذلك أيضا من الأدلة على ذلك, نعم, من الأدلة على ذلك حديث ركانة رضي الله تعالى عنه أنه طلق امرأته ثلاثا, حيث كان رضي الله تعالى عنه أنه طلق امرأته ثلاثا فحزن, فقال النبي صلى الله عليه وسلم واحدة. نعم, لكن هذا الحديث مضطرب, نعم, هذا الحديث مضطرب لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا من الأدلة على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد, عمله مردود عليه. ولا شك أن الطلاق الثلاث عمل ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. طيب, بقينا في كلام ابن حزم رحمه الله. ابن حزم يقول بأنه لغو وغير معتبر, وما دليله على ذلك؟ أن هذا عمل ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد, يعني أن عمله مردود عليه. قالوا بأن هذا عمل ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. وهذا الكلام الذي ذكره ابن حزم صحيح, نعم, هذا عمل ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا, لكن لا نقول بأنه مردود جملة. نقول الذي ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم هو المردود, أما الذي عليه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فليس مردودا. فهذا الرجل الآن قال أنت طالق, قوله أنت طالق هذا عمل عليه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الثاني أنت طالق, هذا ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله. فقوله أنت طالق الأولى وقعت الطلقة. صحيح كونه يقول أنت طالق الثانية هذا ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا إذا قال أنت طالق ثلاثا, قوله أنت طالق هذا عليه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم, قوله ثلاثا هذا ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا الأصل في كلام المكلف إعماله لا إهماله, هذا الأصل. فكوننا نهمله بالكلية هذا فيه نظر. قل الأصل في كلام المكلف إعماله لا إهماله, وحينئذ يكون والله أعلم الصواب في هذه المسألة هو ما اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله, وهو قول لبعض الحنفية وبعض المالكية وبعض الحنابلة أن الطلاق الثلاث يكون واحدة. لكن كما جاء في حديث ابن عباس إذا رأى القاضي أو الإمام أن يمضيه من باب التعزير وأن المصلحة تقتضي ذلك فإنه يمضي. طيب, هذه الصفة الأولى من صفات طلاق السنة وهي أن يطلقها طلقة واحدة. الصفة الثانية أن يطلقها في طهر, وعلى هذا إذا طلقها في غير طهر فإن هذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يطلقها في حال حيض، الأمر الثاني أن يطلقها في النفاس. أما الطلاق في الحيض فالحكم التكليفي، يعني الحكم التكليفي للطلاق في الحيض أنه محرم، والعلماء يجمعون على ذلك، يعني يحكى الإجماع على أن الطلاق في الحيض أنه محرم ولا يجوز، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن حزم وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ويدل لذلك حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما طلق زوجته وهي حائض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال لعمر: مره فليراجعها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بردها، قال: مره فليراجعها. مما يدل على أنه محرم، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم غضب هذا يدل على أنه محرم. لكن بقينا في الحكم الوضعي، هل يقع طلاق الحائض أو نقول بأن طلاق الحائض لا يقع؟ الأئمة يتفقون على أنه يقع، الأئمة الأربعة يتفقون على أن طلاق الحائض يقع واقع. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني وهو قول الظاهرية وأيضا الخوارج وأيضا الشيعة، واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن طلاق الحائض غير واقع، يعني ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله: هذا القول لم يقل به إلا أهل الأهواء والبدع. لكن هذا الحق ما دل عليه القرآن والسنة. وهذه من المسائل التي خالف فيها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الأئمة الأربعة، خالف فيها شيخ الإسلام الأئمة الأربعة، ولكل منهم دليل، نعم لكل منهم دليل. أما الذين قالوا بأنه يقع فاستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بمراجعته، أمر عمر أن يأمر قال: مره فليرجع. والرجع فرع عن ماذا؟ فرع عن الطلاق، يعني كونه يأمره أن يراجعها هذا يدل على ماذا؟ على أن الطلاق، نعم على أن الطلاق وقع. وكذلك أيضا في البخاري معلقا من حيث ابن عمر قال: حسبت علي تطليقة، في البخاري معلقا قال ابن عمر: حسبت علي تطليقة. وكذلك أيضا ورد عن ابن عمر نفسه أنه قال كما في صحيح مسلم قال: فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها. يقول ابن عمر كما في صحيح مسلم: فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها. وكذلك أيضا في سنن أبي داود أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك، فقال عليه وسلم: هي واحدة. قال: هي واحدة. هذا في سنن أبي داود وسنن الدارقطني. هذه أدلة ماذا؟ من؟ دلة الجمهور الذين يقولون بأن طلاق الحائض يقع. طيب الرأي الثاني، نعم الرأي الثاني الذين قالوا بأنه لا يقع، استدلوا بقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. والطلاق للعدة أن يطلق في حال الطهر، ولهذا في الصحيحين حيث ابن عمر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. قال: حتى تطهر، إذا طهرت من الحيض إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يجامع، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. والله عز وجل يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك كيف الطلق العدة، أن يطلقها في الطهر قبل الجماع، دل على أن الطلاق في حال الحيض أنه ليس طلاقا للعدة، وإذا كان كذلك فإنه يكون مردودا لأنه ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام غضب وأمره أمر بن عمر أن يراجع زوجته، مما يدل على أنه ليس واقعا، كونه أمره أن يراجع مما يدل على أنه ليس واقعا، ليس كما يقول الجمهور بأنه واقع، وسيأتي يعني سنبين هذه المسألة. يعني شيخ الإسلام يقول بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها يدل على أن الطلاق ليس واقعا، والجمهور يقولون بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها يدل على أن الطلاق واقع، لأن الرجعة فرع عن ماذا؟ عن الطلاق. وسيأتي كلام شيخ الإسلام رحمه الله وأيضا كلام ابن القيم، وكذلك أيضا استدلوا على ذلك، وقال ابن مسعود في قول الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، قال ابن مسعود طاهرات من غير جماع، قال طاهرات من غير جماع. وكذلك أيضا استدلوا على ذلك بحديث ابن عمر في سنن أبي داود، حديث ابن عمر في سنن أبي داود أن ابن عمر طلق امرأته، نعم، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يرها شيئا، نعم قال لم يرها شيئا. وأيضا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، نعم ورد أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال لا يعتد بذلك، نعم ورد عن ابن عمر في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال لا يعتد بذلك، وهذا رواه عبد الرزاق وصححه الحافظ بن حجر وابن حزم، مما يدل على أن ابن عمر الآثار عنه ماذا؟ نعم مختلفة، نعم يعني تارة في صح مسلم أنه حسب الطلقة هو الذي حسبها، وتارة أفتى قال بأن من طلق امرأته وهي حائض قال لا يعتد بذلك. طيب وكيف الجواب عن أدلة الجمهور؟ الجمهور ما الجواب عن أدلتهم الذين قالوا بعدم الوقوع؟ الدليل الأول ما هو؟ حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بمراجعتها، هذا أجيب عنه بجوابين، يعني الأمر بالمراجعة أجيب عنه بجوابين. الجواب الأول قال شيخ الإسلام لا يعقل بأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالمراجعة وقد وقع الطلاق، لأنه سيطلق، فإذا قلنا بأن الطلاق واقع وأمره بالمراجعة وش يترتب على هذا؟ يترتب على ذلك الإضرار، لأنه سيترتب عليه قاع طلقة ثانية وتطويل العدة، وهل هذا لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له راجعها؟ نعم لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول راجعها والطلاق واقع، لأنه كيف نقول وش الفائدة كل يراجع وهو يطلق؟ ها؟ لو قلنا بأن الطلاق واقع ما الفائدة من أن نقول له راجع وهو سيطلق؟ أصبح الآن عندنا طلقتين، عندنا الآن طلقتان، وأيضا في ذلك تطويل للعدة، في هذا إضرار، إضرار بالزوجين، لا يمكن أن يسلم أن يقول راجع لكي تحصل المضرة طلقة ثانية وزيادة في العدة، هذا لا يمكن. الجواب الثاني، يعني الجواب كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، أن المراجعة في لسان الشارع أعم منها في لسان الفقهاء، فالمراجعة في لسان الشارع تطلق على إطلاقات المراجعة بعد الطلاق، وكذلك أيضا الرد على الحالة الأولى، وهذا هو المراد هنا، المراجعة بعد الطلاق، وكذلك أيضا تطلق على الرد إلى الحالة الأولى. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لنعمان بن بشير لما نحل ولده دون بقية أولاده، أمره بأن يرتجع هذه الهبة، يعني أن يردها إلى الحالة الأولى. فمراد النبي صلى الله عليه وسلم هو أن ترد إلى الحالة الأولى، بمعنى أن الطلاق ليس واقعا، وأن يردها إلى الحالة الأولى. وأيضا تطلق المراجعة في لسان الشارع على ابتداء النكاح، نعم تطلق على ابتداء النكاح، فالمراجعة في لسان الشارع أعم منها في لسان الفقهاء. وأما قول ابن عمر وحسبت لها التطليقة التي طلقتها، فنقول الأثار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذه مختلفة، نعم الأثار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مختلفة. وأيضا ما جاء في البخاري معلقا وحسبت من طلاقها لا يدرى من هو الحاسب، نعم ليس فيه تصريح بأن الذي حسبها هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود هي واحدة، نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم هي واحدة لا يدرى من قالها، كما ذكر ابن القيم رحمه الله، هل قالها ابن وهب أم نافع أم ابن أبي ذئب، يعني قوله هي واحدة هذه لا يدرى من الذي قالها، هل قالها ابن وهب أو قالها نافع أو ابن أبي ذئب. ويظهر والله أعلم أن الرأي الثاني وعدم وقوع طلاق الحائض، نعم يظهر والله أعلم أنه أقوى دليلا، لأن هذا يعني التمسك بالأصل، نعم الأصل، والأصل هو بقاء النكاح، مع أن هذا عمل ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب الحالة الثانية طلاق النفساء، نعم هل هو طلاق سنة أو ليس طلاق سنة، هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله، والذي يظهر والله أعلم أن طلاق النفساء أنه طلاق سنة، طلاق سنة واقع. لماذا؟ لأن المرأة في طلاق النفساء تشرع في العدة مباشرة تشرع في العدة، أما طلاق الحيض فإنها لا تشرع في العدة، دام الطلاق في حال حيض المرأة لا تشرع في العدة، إذا طلقها في حال حيض هذه الحيضة ليست معتبرة من العدة، تنتظر حتى تطهر ثم بذلك تستقبل ثلاثة قروء، يعني تستقبل ثلاثة قروء. طيب الصفة الثالثة من صفات طلاق السنة، قلنا نطلقها مرة في طهر، الصفة الثالثة في طهر لم يجامع فيه، نعم طهر لم يجامع فيه. والكلام في هذه المسألة كما سلف، إذا طلقها في طهر جامعها فيه الحكم التكليفي نقول بأنه ماذا؟ محرم ولا يجوز، لأنه خلاف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهل يقع أو لا يقع؟ جمهور العلماء الأئمة الأربعة يرون أنه يقع، وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أنه لا يقع، والدليل على ذلك حيث ابن عمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وكما تقدم حيث بن مسعود أثر بن مسعود أنه قال طاهرات من غير جماع. طيب الصفة الثالثة الرابعة ألا يتبعها طلقة في العدة، يعني ما تقع طلقة أخرى حتى يراجع أو يعقد عقدا جديدا، يعني جمهور أهل العلم لو طلقها قال أنت طالق، الآن شرعت في العدة ثم قال أنت طالق، الآن أتبعها طلقة أخرى في أي شيء؟ في العدة. جمهور العلماء يرون أنه واقع، يعني الكلام في هذه المسألة كالكلام في المسألة السابقة، شيخ الإسلام يرى أنه لا يقع. طيب متى يقع؟ لا بد أن يراجع لكي تستقبل بالطلقة الثانية عدة جديدة، أو يعقد عليها من جديد، يعني تنتهي العدة ويعقد عليها مرة أخرى، فكل طلقة تستقبل لها عدة، ما يجمع طلقتين بعدة واحدة، هذا الطلاق العدة. فشيخ الإسلام يقول إذا أتبعها طلقة في أثناء العدة، ها وش الحكم هنا؟ لا يقع، ما دام طلقها دون ما يملك طلقة طلقتين، لو أنه أتبع طلقة إلى آخره يرى أنه لا يقع، لأن هذا طلاق لغير العدة، ما يقع عنده إلا بعد رجعة أو عقد أو عقد جديد. نعم. وعلى هذا لو راجع لكي يطلق هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ يقول لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح، الرجعة من شروطها إرادة الإصلاح كما سيأتينا إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة يقع وتسن رجعتها. ها بنفس الكلام، نعم الطلاق مرتين، الجمهور أنه واقع، والرأي الثاني أنه واحد، نعم أنه واحد. طيب، وقول المؤلف رحمه الله ومن طلق من دخل بها، هذه يخرج غير المدخول بها، وسيأتينا الكلام عليها، نعم يخرج غير المدخول بها، وهذه سيأتي الكلام عليه. قال فبدعة يقع وتسن رجعتها، هذا على القول بأن الطلاق واقع. نعم. قال بعض العلماء يجب أن يراجعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمراجعة، وهذا على القول بأن الطلاق واقع. لكن إذا قلنا بأن الطلاق ليس واقعا فهي زوجة، نعم لا تزال، نعم لا تزال زوجة. قال ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها. نعم لا سنة ولا بدعة لصغيرة، يعني التي لم تحض، هذه ليس لها سنة ولا بدعة، يعني يطلقها ما تشاء، يطلقها ما شاء من العدد. يقول المؤلف رحمه الله الصغيرة التي لم تحض هذه لا سنة لها ولا بدعة في زمن أو عدد، هذا كلام المؤلف، ظاهره أنه في الزمن وفي العدد. والرأي الثاني أن لها البدعة في العدد، أما الزمن فصحيح، الزمن يطلقها في أي وقت، نعم يعني يطلقها في أي وقت، لكن بالنسبة للعدد هذا لا يجوز له أن يطلقها أكثر من واحدة. فنقول الصغيرة التي لم تحض هذه لها بدعة من حيث ماذا؟ العدد، أما بالنسبة للزمن فهذا كما ذكره المؤلف رحمه الله. قال وآيسة، يعني التي انقطع عنها دم الحيض، التي انقطع عنها دم الحيض أيضا لا سنة لها ولا بدعة، هذا من حيث على كلام المؤلف أنه من حيث الزمن ومن حيث العدد، لكن الصواب في هذه المسألة أنه من حيث ماذا؟ ها الزمن. أما العدد فالصواب أن لها سنة وبدعة. وغير مدخول بها، يعني المرأة التي لم تدخل بها لو طلقها وهي حائض صح، ويجوز أيضا أن يطلقها ثلاثا، وهذا على كلام المؤلف لا سنة لها ولا بدعة، لا في الزمن ولا في العدد. والصحيح كما تقدم أن لها سنة وبدعة في أي شيء؟ في العدد. أما الزمن لو طلقها وهي حائض، لأنه أصلا ما لها عدة، نعم هذه ليس لها تبين ومجرد أن يطلقها، فغير المدخول بها هذه الصواب أنه ليس لها سنة ولا بدعة في أي شيء في الزمن، أما العدد لها سنة وبدعة. نعم وسيأتينا إن شاء الله، يأتينا إن شاء الله طلق غير المدخول بها، لكن لم يدخل بها سيأتي هل يقع عليها ثلاث أو أنها تبين إلى آخره، هذا سيأتي بيانه إن شاء الله. قال ومن بان حملها، يعني الحامل. وهذه مسألة يغلط فيها، يعني يغلط فيها عامة العوام، يغلطون يرون أن طلاق الحامل من أشد الطلاق حرمة، مع أنه طلاق سنة. يعني في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر فليطلقها طاهرا أو حاملا، طاهرا أو حاملا. فطلاق الحامل هذا طلاق سنة، لماذا؟ لأنها تشرع في العدة حتى لو وطئها في هذا الحمل، يعني وطئها ثم طلقها، يقول بأن الطلاق يقع لقوله صلى الله عليه وسلم فليطلقها طاهرا أو حاملا. نعم، أو حاملا، ولأنه لا تطول عليها في العدة، لأنه تشرع في العدة، بمجرد الطلاق تشرع في العدة. عدة الحامل وضع الحمل، وضع كل الحمل. والحامل يسمونها أو عدة الحمل أم العدد، لأنها تقضي على كل عدة. نعم. قال المؤلف رحمه الله والصريح لفظ الطلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل. صريح الطلاق، كيف نعرف الصريح من الكناية؟ للعلماء رحمه الله في ذلك مسلكان. المسلك الأول الرجوع إلى اللغة، فالصريح لفظ الطلاق وما تصرف منه، بمعنى أنه لا يحتمل إلا الطلاق، لفظ الطلاق وما تصرف منه، بمعنى أنه لا يحتمل إلا الطلاق. والمسلك الثاني أن المرجع في معرفة الصريح والكناية إلى العرف. نعم، إلى العرف، المرجع إلى العرف، فما تعرف الناس عليه أنه من الصرائح فهو صريح، وهذا القول هو الأقرب والله أعلم. نعم، الأقرب المرجع مثلا كلمة أنت مخلات في عرف الناس اليوم أنه ماذا؟ أنه صريح، أو خليتك أنه صريح. فالذي يظهر والله أعلم أن مرجع الصريح والكناية إلى ماذا؟ إلى أعراف الناس، نتعرف الناس على أنه طلاق فإنه طلاق. فالصريح هو ماذا؟ لفظ الطلاق على كلام المؤلف، لفظ الطلاق المتصرف، يعني ما لا يحتمل إلا الطلاق، والكناية ما يحتمل الطلاق وغيره. والمسلك الثاني أن المرجع في ذلك إلى عرف. قال المؤلف رحمه الله لفظ الطلاق وما تصرف منه كطلقتك وطالق ومطلقة، طلقتك طالق مطلقة. قال غير أمر، أطلقي هذا لا يقع به الطلاق، أطلقي لا يقع به الطلاق. ومضارع تطلقين، لو قال أنت تطلقين لا يقع الطلاق. ومطلقة اسم فاعل، لو قال أنت مطلقة، هذه ليس فيها إنشاء، الطلاق إنشاء، لكن ها هنا إخبار، أنت مطلقة، أنت تطلقين إلى آخره، هذا ليس فيه، ليس فيه إنشاء. نعم، فيقع به وإن لم ينوه جاد أو هازل. الصريح ينقسم ثلاثة أقسام، الصريح ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن ينوي غير الطلاق، كما لو قال أنت طالق وقال قصدي أنت طالق من وثاق، أو قصدي، نعم، لو قال أنت طالق، نعم، قال قصدي أنت طالق من وثاق، ها، هل يقع به الطلاق أو لا يقع؟ قال المؤلف رحمه الله فيقع به وإن لم ينوه جاد أو هازل، فإن نوى بطالق من وثاق أو في نكاح سابق منه أو من غيره، أو أراد طاهرا فغلط لم يقبل حكما. إذا قصد غير الطلاق قال أنت طالق وقال أنا قصدي أنت طاهر لكن غلط، أو قصدي أنت طالق من وثاق، أو قصدي أنت حرة، أنت طالق يعني أنت حرة لك سائر التصرفات، هل يقبل منها ولا يقبل؟ قال لك ما يقبل حكما. وش معنى ما يقبل حكما؟ يعني لو أن المرأة رافعته إلى الزوجة إلى القاضي وش يحكم القاضي؟ يحكم بالطلاق، هذا صريح خلاص، القاضي يحكم بالظاهر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي على نحو ما أسمع، البواطن لها الله عز وجل يقضي بالظاهر، قال إنما أقضي على نحو ما أسمع. لكن هل ترافعه المرأة أو نقول بأن المرأة لا ترافعه؟ تقدم الكلام عليها في الفروق، والشيخ السعدي رحمه الله ذكر قال إن كان هذا الزوج يعرف منه الصدق والديانة وأنه لن يقدم على مثل هذا اللفظ إلى آخره، فهذا لا يجوز لها أن ترافعه، لأنه إذا رافعته سيحكم عليه بالطلاق. وإن كان هذا الزوج يعرف منه الكذب والتساهل قلة الدين ونحو ذلك، هنا يجب عليها أن ترافعه، فيرجع إلى ماذا؟ إلى القرائن. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن ينوي الطلاق فهذا يقع الطلاق. القسم الثالث إذا لم ينوي شيئا، قال أنت طالق ما نوى طلاقا ولا غيره. وش يقول المؤلف؟ يقول المؤلف، المؤلف رحمه الله يرى أنه ماذا؟ أنه يقع عليه الطلاق. وبعض الشافعية، بعض الشافعية يرى أنه ما دام أنه لم ينوي أنه لا يقع الطلاق، لكن المؤلف يرى أنه طلاق، لأن يقع الطلاق لأنه صريح، والصريح لا يحتاج إلى نية، الذي يحتاج إلى النية ماذا؟ الكناية. قال جاد أو هازل. أما الجاد فهذا كما تقدم يقع طلاقه، الجاد الذي قصده اللفظ في الظاهر وقصد معناه في الباطن، قصده في الظاهر وفي الباطن. أما الهازل فهو من قصد في الظاهر لكنه لم يقصد في الباطن. الهازل هل يقع طلاقه أو لا يقع؟ ذكرنا كما تقدم أن العلماء رحمه الله لهم في ذلك رأيان، الرأي الأول وهو رأي جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة أنه يقع طلاق الهازل. الحديث المشهور حديث أبي هريرة ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر من ذلك الطلاق. الرأي الثاني رأي ابن حزم رحمه الله أنه لا يقع الطلاق، طلاق الهازل، لقول الله عز وجل وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، وهذا ما عزم الطلاق، هذا أراده في الظاهر لكن في الباطن هل قصده ولم يقصده؟ لم يقصده. وأيضا عندنا قاعدة وهي قاعدة ماذا؟ الرضا. هنا ما رضي في الطلاق، هو وإن كان أراده في الظاهر لكنه لم يرضى به في الباطن، نعم لم يرضى به في الباطن. وهذا القول هو الأقرب والله أعلم، لأن الأصل أيضا بقاء النكاح، نعم هذا القول والله أعلم هو الأقرب. والآثار الواردة أيضا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعم ضعيفة، كلها فيها ضعف والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم وقع، لو قيل له أطلقت امرأتك فقال نعم وقع الطلاق. نعم، وظاهر كلام المؤلف حتى ولو أراد الكذب، هذا المذهب حتى ولو أراد الكذب يقع، لأن نعم صريح في الجواب والجواب الصريح لللفظ، نعم الصريح صريح، لأن نعم صريح في الجواب، والجواب الصريح لللفظ الصريح أو للسؤال الصريح صريح. لكن كما تقدم لنا أنه إذا قال أنت طالق ونوى غير الطلاق هل يقع أو لا يقع؟ يقول لك المؤلف رحمه الله لا يقع إلا حكما كما سلم، والصواب في هذه المسألة أنه إن أراد الكذب، وهذا يحصل كثير، إن أراد الكذب فإنه لا يقع طلاقه، وإن لم يرد الكذب نعم فإنه يقع طلاقه. فالأقسام ثلاثة: لم ينوي شيئا، أراد الصدق، ها، أو أراد الطلاق، أراد الطلاق لم ينوي شيئا يقع، أراد الكذب الصحيح أنه لا يقع. أو لك امرأة فقال لا وأراد الكذب فلا، يعني لا تطلق. هنا إذا أراد الكذب لا تطلق. لماذا فرقوا بين المسألتين؟ المسألة الأولى ها نعم يعتبرون من الصريح، والمسألة الثانية يعتبرونها من أي شيء؟ من الكناية، والكناية تحتاج إلى النية. يعني لو قيل هو طلقت امرأتك قال نعم، يعني كأنه قال نعم طلقتها، يقع عليه الطلاق. ولو قيل له ألك امرأة فقال لا ها وأراد الكذب، يقع ولا ما يقع؟ يقول لا يقع. لماذا؟ نعم لماذا لا يقع؟ ها، لأن هنا ليس صريحا، كناية، والكناية تحتاج إلى ماذا؟ نية. وعلى هذا إذا أراد الطلاق في قوله لا يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق، ها، يقع الطلاق. وعلى هذا نقول إن أراد الطلاق وقع الطلاق، وإن لم يرد الطلاق وإنما أراد الكذب، ها، لا يقع الطلاق. إن لم ينوي شيئا لا يقع الطلاق. فالأقسام ثلاثة: أراد الكذب لا يقع، أراد الطلاق يقع، لم ينوي شيئا لا يقع. بخلاف المسألة الأولى، إن أراد الطلاق وقع، إن لم ينوي شيئا وقع لأنه من الصريح. أراد الكذب ها المذهب أنه يقع لأنه صريح، ويظهر والله أعلم أنه لا يقع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وكناياته الظاهرة نحو أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة إلى آخره. لما تكلم المؤلف رحمه الله عن الصريح وذكرنا ما هو الصريح وما هو الكناية إلى آخره، شرع في بيان أقسام الكناية، وأن الكناية كنايتان، أن الكناية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول كنايات ظاهرة، والقسم الثاني كنايات خفية. القسم الثاني كنايات ظاهرة، والقسم الثاني القسم الأول كنايات ظاهرة، والقسم الثاني كنايات خفية. وش الفرق بين الكنايات الظاهرة والكنايات الخفية؟ أولا، الكنايات الظاهرة والخفية تتفق في حكم أنه لا بد فيها من النية أو وجود القرينة كما سيأتي، وسيأتينا الصواب أنه لا بد من النية، القرينة الصواب أنها غير معتبرة إذا لم توجد النية. فنقول الكنايات الظاهرة والخفية تتفق في ماذا؟ ها؟ أنه لا بد من وجود النية. وش تختلف فيه؟ أن تختلف أولا أصل وضع اللغة أو أصل اللغة تختلف. فالكنايات الظاهرة ها؟ الكنايات الظاهرة هذه أظهر من الخفية في الطلاق، في راية الطلاق تختلف. نقول أولا الأصل اللغوي أن الكنايات الظاهرة ماذا؟ أظهر في راية الطلاق من الكنايات الخفية. الثاني وهو المهم أن الكناية الظاهرة هذه للبينونة الكبرى. سكر عليك الباب مرة، لو قال لزوجته أنت خلية ثلاث طلقات، قال أنا نويت واحدة، يقول ثلاث خلاص. الكناية الظاهرة ثلاث طلقات، قال لها أنت خلية ثلاث، أنت برية ثلاث، أنت بتة ثلاث، طيب نوى واحدة ثلاث، نوى ثنتين ثلاث، نوى ثلاث ثلاث، سكر الباب عليك مرة. هذا مع أن الصريح ها ما يسكر عليك الباب. لو قال أنت لو قال لزوجتي أنت طالق ها نوى واحدة واحدة، ما نوى شيء واحدة، نوى اثنتين اثنتين، نوى ثلاث ثلاث، لكن الكناية الظاهرة أشد من الصريح على كلام الفقهاء رحمه الله. مالك خيار خلاص، هذا الظاهرة. طيب الخفية، الخفية الخفية على حسب النية، لو قال لها أخرجي هذه خفية، إن وطلقة طلقة، وإن واثنتين اثنتين، وإن وثلاثا ثلاثا، وإلا من شيء طلقة مثل الصريح. لكن المشكلة ماذا؟ ها؟ الكنايات الظاهرة، هذه هي المشكلة. نعم، الكنايات الظاهرة، فهي يقولون موضوعة للبينونة الكبرى. ولهذا ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يتحرج من الإفتاء بالكنايات الظاهرة. صعب تقوله خلاص زوجك راحت منك، يعني بانت منك. وقالوا بأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والكنايات الظاهرة 15 جملة، يعني 15 جملة. قال عدد المؤلف رحمه الله، قال أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة، نعم وبتلة، وأنت حرة، وأنت الحرج، وحبلك على غاربك، وتزوجي من شئت، وحللت للأزواج، ولا سبيل لي عليك أو لا سلطان لي عليك، وأعتقتك، وغطي شعرك، وتقنعي. هذه كلها ماذا؟ ألفاظ ظاهرة أو كنايات ظاهرة، كما تقدم إنها ماذا؟ بينونة كبرى. حتى ولو نوى واحدة أو اثنتين بينونة كبرى، أو لم ينوي بينونة كبرى. قال والخفية، والخفية كما تقدم أنها للطلقة الواحدة، يعني إلا إذا نوى أكثر. قال أخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي، الخفية 25 جملة، نعم 25، لا 20 جملة، الخفية 20 جملة، والظاهرة 15 جملة. قال والخفية نحو أخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي واستبرئي واعتزلي ولست لي بامرأة والحقي بأهلك وما أشبهه، كقوله لا حاجة لي فيك وما بقي شيء وأغناك الله، وأن الله قد طلقك والله قد أراحك مني، وجرى القدم، ولفظ فراق وسراح، وما تصرف منهما. قال المؤلف ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنية مقالة اللفظ، لأن الكناية تحتمل ماذا؟ تحتمل الطلاق وغيره، فلا بد من أي شيء؟ لا بد من النية. الكناية لا بد من النية، إلا يعني الكناية متى يقع الطلاق؟ كما قلنا أن الكناية الظاهر والخفية تشتركان في أي شيء؟ ها؟ أن لا بد من النية أو القرينة. النية بينها، قالك القرينة، قالك إلا في حال خصومة وغضب وجواب سؤالها. في حال الخصومة، في حال الغضب، حال السؤال ما يحتاج نية. تخاصم الزوجان، قال أنت بتة، ها ما نوى الطلاق، قال ما نويت الطلاق، أو قال أخرجي ما نويت الطلاق، أنا أريد تخرج عنه، يقع الطلاق، ما يحتاج إلى نية. نعم ما يحتاج إلى نية. نعم وهذا صعب، دائما إذا خاصم خصام بين الزوجين يقول أخرجي واذهبي، هذا ما يحتاج إلى نية. يقول لك أو مثلا قالت طلقني، تخاصم الزوج طلقني طلقني، قال أخرجي، ها يقع الطلاق، يقع الطلاق، لا حاجة إلى النية ما دام وجدت ماذا؟ ها وجدت القرينة. أو غضب قال لها أخرجي، أو تجرعي، أو نحو ذلك من الألفاظ، يقولون يقع الطلاق. والصحيح أن الكناية أنه لا بد فيها من النية، أنه كما ذكرنا لو قال طلقني في حال السؤال أو حال الخصومة أو حال الغضب، نقول ماذا؟ وقع الطلاق، وقال أخرجي أو اذهبي إلى آخره. الصواب في ذلك أنه لا بد من النية، وأنه لا يكتفى بأي شيء بالقرينة، نعم لا يكتفى بالقرينة، هذا الصواب في هذه المسألة. قال إلا في حال خصومة وغضب وجواب سؤالها، فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكما. يعني في حال قال طلقني، قال أخرجي، وش نقول؟ يقع الطلاق كل ما يقع على كلام المؤلف يقع الطلاق. طيب رفعت أمرها إلى القاضي، يحكم عليها القاضي بأي شيء؟ بالطلاق. قال أنا ما نويت، أنا نويت أن تخرج تفعل لي الشر تسكيرا لباب الشر إلى آخره، يحكم عليها القاضي بأي شيء؟ بالطلاق، لأن الكناية يقع بها الطلاق مع القرينة، يعني مع القرينة يحكم عليه بالطلاق. والصواب في هذه المسألة كما تقدم أنه لا بد من أي شيء، لا بد من أي شيء من النية، هذا الصواب، أم لا بد من النية، هذا الصواب في هذه المسألة، وأنه لا يقع بالقرينة، نعم لا يقع بالقرينة. وهل ترافعه الزوجة أو لا ترافعه؟ نقول كما تقدم الصواب أنها لا ترافعه أصلا، لا ترافع، لأنه أصلا أنه لا بد من النية، والآن ينكر النية. الله أعلم. تقدم الكلام هل ترافع أو لا ترافع، وكلام الشيخ السعدي رحمه الله قال ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة وبالخفية ما نواه. تقدم الكلام عليه، وذكرنا أن على المذهب أن الثلاث أنها موضوعة بأي شيء، الثلاث موضوعة، أن الظاهرة أنها موضوعة لأي شيء، البينونة الكبرى. قالوا بأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن عباس وأبي هريرة وعائشة. نقف على هذا، لكن يعني نحن نريد أحد الأخوان جزاه الله خير يخرجنا الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الكناية الظاهرة، يعني مثل خلية ومخلات وبرية، نريد الآثار، يعني شوف وش يصح منها وما لا يصح. من يجيب لنا إن شاء الله يدرس لنا الآثار؟ وارد عن أبي هريرة بن عباس وعائشة، من تبرع؟ أنت إن شاء الله؟ زين، جزاك الله خير، يعني لك الأسبوع القادم إن شاء الله.